زي حكيم بن حزام لما كان يقول كده بعد ما اسلم: لا والذي لم يميتني في بدر. اشمعنى بدر؟ يعني كان كافر وكل الكفار اللي كانوا معاه من الصناديد اتقتلوا واترموا وتعفنوا في القليب، فكل ما يفتكر انه لو كانت قتل يوما كان خلد في جهنم وان ربنا نجاه وعاش لحد ما اسلم، فكل ما يجي يحلف ما يقولش لا والله، يقول لا والذي لم يميتني في بدر، يفتكر اليوم اللي كان هيضيع لولا ربنا فيه. اهي دي معنى النعمة الباهرة، تفتكر. نعم، لا تفتكر كم مرة وراك رؤية وجهك بيها، كم مرة رفعت ايدك واستجاب لك فيها، كم كرامة حصلت لك في حياتك ايام اجتهاد في طاعة. افتكر قصة التزامك جابك هنا ازاي، والوقت انت بتسمع عنه وملايين الشباب قاعدين بيقصوا ربنا الوقت. افتكر نعمة ربنا عليك.